بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا في تفسير سورة التوبة إلى قوله تبارك وتعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. هنا في هذه الجملة من الآيات يبين الله سبحانه وتعالى الحكمة فيما مضى من هذه الآيات الكريمة في سورة التوبة، الحكمة في البراءة من المشركين ونظيرته إياهم 4 أشهر، ثم بعدها السيف المرهف. فقال عز وجل: كيف يكون للمشركين عهد، أي أمان، عند الله وعند رسوله، يعني وهم كافرون بهما. فهذا الاستفهام من إنكار، والاستبعاد لأن يكون لهم عهد، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني بذلك أهل مكة الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على ترك الحرب معهم 10 سنين. فهؤلاء: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يعني ما داموا مستقيمين على عهدهم مراعين لحقوقكم فاستقيموا لهم على عهدهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن الله يحب المتقين، يعني فاتقوه في نقض عهد المستقيمين على عهدهم. إن الله يحب المتقين، فتكونوا من المتقين، واتقوا الله عز وجل في المحافظة على العهد ما دامهم لم يجبروا ولم ينقضوا هذا العهد الذي ثبت بينكم وبينهم. قال ابن كثير: وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون. استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة سنة 6 إلى أن نقضت قريش العهد، وملأوا حلفاءهم وهم بنو بكر على خزاعة، وخزاعة كانوا أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم معهم في الحرم أيضا. فعند ذلك بعدما نقضوا العهد غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة 8، ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم، ولله الحمد والمنة. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم، فسموا الطلقاء، وكانوا قريبا من 2000. أما من استمر على كفره وفر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث إليه بالأمان والتسيير في 4 أشهر، تسيير في الأرض 4 أشهر، يذهب حيث شاء، منهم صفوان ابن أمية وعكرمة ابن أبي جهل وغيرهما، ثم هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام. فهذا يعني حاصل ما يعني حدث في هؤلاء يعني المعاهدين، وهم من أهل مكة الذين كان عهدهم المفروض أن يمتد إلى سنة 16 من الهجرة، لأن العقد كان في سنة 6 فكان لمدة 10 سنوات، هم الذين نقضوا العهد. أما سورة براءة فلم تبح للمسلمين أن ينقضوا عهد من كان له عهد، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. أين عهد؟ وهنا قال عز وجل: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام الحديبية، فما استقاموا لكم فاستقيموا له عن العهد. إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم، كيف يكون لهم عهد؟ والحال أنهم إن يظهروا بكم بعد ما سبق لهم من تأكيد الأيمان والمواثيق لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. كيف يكون لهؤلاء عهد وهم إذا يعني عاهدوا وأكدوا الأيمان ووثقوها لكنهم متى ما واتتهم الفرصة وكان لهم الغلبة فإنهم لا يرقبوا فيكم إلا يعني قرابة ويمينا ولا ذمة يعني عهدا. وهذه الجملة مردودة على الآية الأولى، يعني كيف يكون للمشركين، ثم قال كيف ردها عليه ثانيا، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، كيف يكون لهم عهد وحالهم ما ذكر. وفيه تحريض للمؤمنين على التبرؤ منهم، لأن من كان أثير الفرصة مترقبا لها لا يرجى منه دوام العهد. هذا طبيعة المشرك الذي طبعا لا يخشى الله ولا يتقي الله ولا يبالي بالغدر ونقض العهود والمواثيق، فهو يعطي العهود ثم إذا واتته الفرصة فإنه لا يضيعها، هذا يعني حالهم. فمن كان أسير الفرصة مترقبا للفرصة كي ينقض على المسلمين ويغدر بهم لا يرجى منه دوام العهد. ثم استأنف تبارك وتعالى بيان حالهم المنافية لثباتهم على العهد، فقال عز وجل يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. يرضونكم بأفواههم بالكلام المعقول والكلام الطيب، وتأبى قلوبهم يعني يكتفون بأن يعطوكم الكلام فقط وتتفوه قلوبهم بالكلام الحسن الذي يرضيكم، وتأبى قلوبهم وتنفر قلوبهم وأكثرهم فاسقون متمردون لا عقيدة تزعهم ولا مروءة تردعهم. وتخصيص الأكثر لما في بعض الكفرة من التفادي عن الغدر والتعفف عما يجر إلى حدوث السوء. فإذا تأملنا قوله تعالى وتأرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، ولم يقل وكلهم فاسقون، وهذا لأن هناك يوجد من الكفار من يتنزه ويتعفف عن الغدر وعن الأشياء التي تجر إلى حدوث السوء، كما رأينا يعني من أحوال كثير من المشركين أنهم كان عندهم من التطول والتعفف عن هذه الخصال حتى وهم وكانوا في الجاهلية، يعني هدفهم العقل إلى التنزه عن الكذب مثلا وعن الغدر وعن الخيانة. فهذه الأخلاق وجدت في بعض المشركين لا في كلهم، فمنهم من يتعفف ويتفادى ويعني يتوقع ما يجر إلى حدوث السوء، كما قال أبو سفيان أيام كفره فوالله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، تعفف عن أن يتناقل الناس أنه كذب وأنه غدر. أيضا فلذلك قال تعالى وأكثرهم فاسقون، يعني في هذا الباب بالذات منهم من يتعفف عن ذلك، لكن الأكثر بهذه المثابة. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، اشتروا أي استبدلوا بآيات الله ثمنا قليلا يعني من متاع الدنيا، والمقصود أهويتهم الفاسدة. فصدوا عن سبيله أي فعدلوا عنه أو خرطوا غيرهم، إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون يعني المجاوزون الغاية في الظل والمساوئ. يعني هذه طبيعة الكفر، هذه هي طبيعة الكفر، وهذه طبيعة الشخص الذي لا يؤمن بالله ولا يتقي الله سبحانه وتعالى إذا أمكنته الفرصة. ويعني في هذه السنوات الأخيرة تبدى وتجلى لنا هذه الطبيعة بصورة ساترة لم يسبق لها مثيل تقريبا، كيف أن العالم كله الذي يتنادى بما يسمونه حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والعهود وقرارات مجلس الأمن إلى آخر هذه الخزعبلات، ثم هذه الأشياء تطبق على كل الناس إلا مع المسلمين، يستثنى المسلمون، فحينما تنتهك حرماتهم وتسفك دماؤهم فلا حقوق إنسان ولا قوانين ولا معاهدات دولية ولا أي شيء من هذا ما دام هؤلاء مسلمون أو ما دام هؤلاء مسلمين. الأسبوع الماضي فقط ياسر عرفات كان يتحدث مع بعض الصحفيين ومنهم يهود طبعا، فكان يقولون له يعني ما هذا الذي تفعله للسلطة الفلسطينية من القتل والتعذيب وإهانة الشعب الفلسطيني واعتقال الناس وتعذيبهم، وحتى كثير منهم يموت في السجون من التعذيب. فرد عليه ياسر عرفات فقال لا تنسوا أننا نتعامل مع الإرهابيين، يعني يذكرهم بهذه القاعدة المتفق عليها بينهم، لا تنسوا أن هؤلاء مسلمون نحن نتعامل مع المسلمين، يقصد ذلك حماس، لا تنسوا يعني لا تعاتبوني، فهؤلاء مسلمون، فالمسلمون يعني كلا مباح، دمهم حلال، أعراضهم حلال، أموالهم حلال، ولا يتذكرون حقوق الإنسان إلا فقط مع غير المسلمين أو مع يعني أهوائهم. أما مع المسلمين فالغدر والخيانة ونقض العهود وما رأيناه في البوسنة والهرسك وما نراه الآن في شيشان وما يحصل في فلسطين وغدر اليهود ونقضهم العهود، يعني كل هذا مما يجعل لمثل هذه الآيات الكريمات صدى خاصا في نفوسنا الآن بعد التجارب المريرة التي ذقناها، فكأنها تتحدث فيما نعيشه اليوم، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون المتجاوزون الغاية في الظلم والمساوئ. فإن تابوا يعني من الكفر، إن تابوا عما هم عليه من الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم يعني فهم إخوانكم في الدين، وعليهم ما لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، فعاملوهم معاملة الإخوان، وفيه من استمالتهم واستجلاب قلوبهم ما لا مزيد عليه. ونفصل الآيات لقوم يعلمون، هذه جملة معترضة للحث على تأمل ما تفصل من أحكام المشركين المعاهدين وعلى المحافظة عليها. ثم قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم، إن نقضوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، فقاتلوا أئمة الكفر يعني المقصود فقاتلوهم، يعني كان ينبغي أن ظاهر السياق أن يكون إيه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوهم، لكن عفوا الأسئلة أثناء الدرس خفتني ما تزال المقاطعة أثناء الدرس أو أسئلة أثناء الدرس، فقاتلوا أئمة الكفر يعني فقاتلوهم، وإنما أوثر ما عليه النظم الكريم، أوثرت هذه الصيغة وهي قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر للإذان بأنهم صاروا بذلك ذوي رياسة وتقدم في الكفر أحقاء بالقتل والقتال، يستحقون أن يقتلوا أن يقاتلهم المسلمون. وقيل المراد بالأئمة رؤساؤهم وصناديدهم، وتخصيصهم بالذكر إما لأهمية قتلهم لكونهم مظنة أو للمنع من مراقبتهم، لكونهم مظنة لها أو للدلالة على استئصالهم، فإن قتلهم غالبا يكون بعد قتل من دونهم، لأن لا يوصل إلى الرؤوس إلا بعد هلاك من دونهم ممن الحراسة ومن حولهم من يعني في كما هو معروف في الحروب، يصعب أن يوصل للقائد حتى يهلك من حوله. أي نعم. إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، إنهم لا أيمان لهم جمع يمين يعني لا عهود لهم على الحقيقة، حيث لا يراعونها ولا يعدون نقضها محذورا، فهم وإن تفرهوا بها لا عبرة بها، إنهم لا أيمان لهم، وفي قراءة إنهم لا إيمان لهم، لا إيمان لهم يعني لا إسلام ولا تصديق لهم حتى يرتدوا عن النقض والطعن، فإن كان عندهم إيمان وإسلام فإن الإسلام يرجع ويصدر الإنسان من الغدر والخيانة. لعلهم ينتهون يعني عن الكفر والطعن ويرجعون إلى الإيمان. ثم حض على قتالهم بتهييج قلوب المؤمنين وإغرائهم بقوله سبحانه وتعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم يعني الأيمان التي حلفوها في المعاهدة وهموا بإخراج الرسول يعني من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فهنا نعي عليهم بجنايتهم القديمة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى أيضا: يخرجون الرسول وإياكم. وقال أيضا: وكأي من قرية هي أشد من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا موقف لها. وقال عز وجل أيضا: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني أثنين. وقال عز وجل: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. أي نعم. وإذ يمكر بك الذين كفروا، قوله تعالى: وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، يعني بالقتال يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم، فلما نجت العير وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلبا للقتال بغيا وتكبرا، كما ذكرنا من قبل أنهم قالوا: كلا، لابد أن نمسك ونشرب الخمر ونفعل وسعنا في القيام، وينتشر بين العرب أننا يعني أننا ما أخذنا قوة من المسلمين. وقيل: وهم بدأوكم أول مرة بنقض العهد، هم الذين بدأوا بنقض عهدهم وقتالهم مع حلفائهم بني بكر لخزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وكان ما كان. أي نعم. وقال الدمشقي قوله تعالى: وهم بدأوكم أول مرة، يعني وهم الذين كانت منهم البداءة للمقاتلة. طبعا كلمة البداية لحن من حيث اللغة، لكن الصحيح والفصيح البداءة. وهم الذين كانت منهم البداءة بالمقاتلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم أولا بالكتاب المنير وتحداهم به، فعدلوا عن المعارضة لعجزهم عنها إلى القتال، فهم البادئون بالقتال والبادي أظلم، فما يمنعكم من أن تقاتلوهم بمثله وأن تظلموهم بالشر كما صدموكم؟ أتخشونهم؟ هذا هو المانع من قتالهم، أتخشونهم؟ يعني أتخافون أن ينالكم منهم مكروه حتى تتركوا قتالهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، فالله أحق أن تخشوه لمخالفة أمره وترك قتالهم، إن فعلتم ذلك فأنتم يعني عليكم أن تخشوا عقاب الله سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين، يعني لأن قضية الإيمان الصحيح أن لا يخشى المؤمن إلا ربه ولا يبالي بمن سواه، كقوله تعالى: ولا يخشون أحدا إلا الله. ثم عزم تعالى على المؤمنين الأمر بالقتال مبينا لحكمته، فقال سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله، يعني بآلام الجراحات والموت، يعذبهم الله بآلام الجراح والموت بأيديكم، يعني تغليبا لكم عليهم، ينصركم الله عليكم وعليهم ويغلبكم عليهم، ويخزهم في الأسر والاسترقاق، فيجتمع في حقهم العذاب الحسي بالجراحات والموت والمعنوي بالرق، وينصركم عليهم ويكفي صدور قوم مؤمنين، يعني يكفي صدور قوم مؤمنين ممن لم يشهد القتال، فإنه إذا علم ذلك شفى أو سفي صدره، ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ويذهب غيظ قلوبهم يعني بما كابدوا من المكاره والمكايد، ويتوب الله على من يشاء أي فيحصل لكم أجرهم، والله عليم حكيم أي في أفعاله وأوامره، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى لهم هذه المواعيد كلها، فكان إخباره صلى الله عليه وسلم بذلك قبل وقوعه معجزة عظيمة دالة على صدقه وصحة نبوته. فهذا بيان لبعض الحكم من تشريع الجهاد في الإسلام: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويكفي صدور قوم مؤمنين، لأن كما تعلمون قبل موسى عليه السلام كان يعني لم يكن شرع الجهاد، وإنما كانت تنزل الصاعقة، يعني كان العذاب يأتي على الكفار من السماء، إما بالصاعقة وإما بالصيحة وإما بالزلازل والخف وغير ذلك كان ينزل عليهم العذاب. لكن كما قال تعالى ولقد أهلكنا القرون الأولى ولقد أهلكنا القرون من بعد موسى من بعد موسى بصائر الناس من بعد موسى يعني قبل موسى كانت القرون تهلك بعذاب من عند الله، لكن في شريعة موسى شرع الجهاد. لماذا؟ لما فيه من هذه الحكمة، لأن المؤمنين إذا أمروا بمقاتلة الكفار بأيديهم فهذا يكون أسفل لصدورهم حين ينتقمون من هؤلاء الذين يعني أذاقوهم الكيد والعذاب ويعني وحاربوا دين الله سبحانه وتعالى. هذه من حكم الجهاد، قاتلوهم وعذبهم الله بأيديهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غير قلوبهم، يعني إذا انتقموا بأيديهم لا بعذاب من السماء. والله ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ثم قال تعالى أيضا مبينا حكمة تشريع الجهاد، أم حسبتم أن تتركوا، يعني تتركوا على ما أنتم عليه دون أن تؤمروا بالجهاد، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا والله خبير بما تعملون. قوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا يعني بطانة، بطانة يفشون إليهم أسرارهم، والمعنى أنكم لا تتركون على ما أنتم عليه، والحال أنه لم يتبين الخلط من المؤمنين المجاهدين منكم من غيرهم، بل لابد أن تختبروا حتى يظهر المخلص المخلصون منكم وهم الذين جاهدوا في سبيل الله لوجه الله، ولم يتخذوا وليدة، لم يتخذوا بطانة من الذين يضادون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وفي الآية اكتفاء بأحد القسمين، يعني هذه من أساليب الفصيحة عند العرب، الاكتفاء بذكر أحد القسمين والإعراض عن الآخر يعني لوضوح الدلالة على وجوده، كما قال تعالى وسرابيل تقيكم الحر، ولم يذكر البرد لأن هذا مفهوم. كذلك هنا قال عز وجل أن حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا، لم يقل من غيرهم وهم المقصرون، واضح، واكتفى بذكر احد القسمين ولم يتعرض للمقصرين لانهم بمعزل من الاندراج تحت ارادة اكرم الاكرمين. وهذا كما قال وما ادري اذا يمنت ارضا اريد الخير ايهما يليني، اريد الخير اي الشر. وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى الإسلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وكلها تفيد أن مشروعية الجهاد اختبار المطيع من غيره. ثم قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما كان للمشركين يعني ما صح لهم ولا استقام أن يعمروا مساجد الله، أي المساجد التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له، أي يعمروا شيئا منها. ما كان المشركين أن يعمروا أي من مساجد الله أو شيئا من مساجد الله، ولا شك أن هذا يدخل فيه المسجد الحرام دخولا أوليا، إذ نفي الجمع يدل على النفي عن كل فرد فيلزم نفسه عن الفرد المعين بطريق كناية. وقرئ ما كان المشركين أن يعمروا مسجد الله، مسجد الله بالتوحيد تصريحا بالمقصود وهو المسجد الحرام. أشرف المساجد في الأرض الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له، وأسسه خليل الرحمن. قوله تعالى أن يعمر، هذا الفعل يعمر إن من العمارة، الحقيقة مش عارف من اليمين ولا من الشمال، هو في الميكروفون من حاجة كمان اثنين متقابلين، هل في احد اغلاق المواسم دي؟ اي يعمروا مساجد الله، اما ان هذا من العمارة بمعنى العمارة التي هي حفظ البناء، او من العمرة لان العمرة معناها الزيارة يعني يزوروا مسجد الله، او من قولهم عمرت المكان كذا يعني اقمت به. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، يعني بلسان الحال وبلسان المقال، أيضا شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وهذا كقوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قوله ولم يخش إلا الله يعني ولم يعبد إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يعني من المهتدين إلى الجنة. وإبراز اهتدائهم مع ما بهم من الصفات الثانية في معرض التوقع لتعبير الكلمة عسى لقطع أطماع الكفرة عن الوصول إلى مواقف الاهتداء والانتفاع بأعمالهم التي يحسبون أنهم في ذلك محسنون، ولتوبيخهم بقطعهم أنهم مهتدون. يعني فإن المؤمنين مع ما بهم من هذه الكمالات، مع أن المؤمنين صفاتهم إيه؟ آمنوا بالله، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله، ومع ذلك قال فعسى يعني لعل وعسى تردي، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فإذا كان المؤمنون وحالهم ما ذكر وصفاتهم ما ذكرنا، ومع ذلك هم متعلقون إيه؟ بالرجاء ولا يقطعون بنجاتهم، فماذا يصنع الكافرون الذين لم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة ولم يخشوا الله سبحانه وتعالى؟ فإذا كان المؤمنون عسى مع كل هذا أن يكونوا من المهتدين، فلا أمل إطلاقا للكفار في أن يغتروا بأعمالهم ويحسبوا أنهم من المهتدين. نعم، يقول فإن المؤمنين مع ما بهم من هذه الكمالات إذا كان أمرهم دائرا بين لعل وعسى، فما بال الكفرة وهم هم وأعمالهم أعمالهم. وفيه لطف للمؤمنين وترغيب لهم في ترجيح جانب الخوف على جانب الرجاء ورفع الاغترار بالله تبارك وتعالى. والمقصود أن حال هؤلاء المؤمنين حال مرجوة، والعاقبة عند الله معلومة، ولله عاقبة الأمور، فإن الأعمال بالخواتيم. ولا يدري المؤمن حتى لو تحلى بكل صفات الإيمان بما يختم له، فإذا الأعمال يعني أمارة مخيلة للعاقبة وليست علة موجبة. واضح، الأعمال التي يذكر لها الإنسان هي أمارة تشير إلى أنه يرجى أن يكون من أهل الجنة، لكن لا يقطع لهم بذلك، ليست علة موجبة. لماذا؟ لأن الأعمال بالخواتيم والخواتيم مغيبة. أيضا قال الزمخشري العمارة تتناول رمى مس رمى منها، الرم معروف الرم إصلاح، وقمها أيضا هذا من عمارة المساجد، قمها بجمع الكنامة مثلا، وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح وتعظيمها واعتيادها للعبادة والذكر. ومن الذكر درس العلم بل هو أجله وأعظمه، وصيانتها مما لم تبن له المساجد من أحاديث الدنيا فضلا عن فضول الحديث. فينبغي على المؤمنين أن يراعوا حرمات بيت الله عز وجل، فكل ما يرغب الناس في الإتيان إلى المسجد بالصلاة والذكر وحضور جلسة العلم فهو من عمارة المساجد، وكل ما ينكر من حضور المسجد وتعميره فهو من تخريب بيوت الله سبحانه وتعالى وصد الناس عنها أيضا. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وروي أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. ثم قال تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. روى العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، يعني نحن نعمل أعمالا صالحة خير من الإمام الذي تدعوننا إليه، فنحن نعمر مسجد الله ونسقي الحديد. فكانوا يفخرون بالحرم، لكنه كان فخر استكبار، كانوا يفخرون بالحرم ويتعالون على الناس بخدمة الحجاج ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره، وكانوا يزعمون أنهم أولياء بيت الله، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. فخير الله سبحانه وتعالى الإيمان والجهاد مع رسوله على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية، فضل الله سبحانه وتعالى هذا على ذلك، فقال: أجعلتم سقاية الحاج، أجعلتم أيها المشركون سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فبين عز وجل أن ذلك لا ينفعهم مع الشرك، وأنهم ظالمون بشركهم لا تغني عمارتهم شيئا. فالكافر قد يعمل أعمالا حسنة أو أعمالا من أعمال الخير، لكن مع عدم الإيمان لا يمكن أن تدفعه في الآخرة أبدا. شرط العمل الصالح الذي ينتفع به في الآخرة أن يكون صاحب فعل مؤمنا، ثانيا أن يكون مخلصا لله لا مرائيا، الثالث أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا والسقاية موضع السقي، وهو الموضع المتخذ فيه الشراب في المواسم غيرها. وسقاية الحاج ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوذ في الماء، وكان يليها العباس رضي الله تعالى عنه في الجاهلية والإسلام. وروى الإمام مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، يعني أنا ما أبالي ما دمت قد أسلمت وأعمر المسجد الحرام، واضح ما أبالي بدين عبد ذلك من الأعمال، فقد حزت الخير كله، وهذا أفضل الأعمال بعدما أسلم أن يعمر المسجد الحرام. فقال الآخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستكفيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، إلى آخر الآية. وعلى هذا يكون الخطاب هنا لمن؟ للمؤمنين. يكون الخطاب هنا للمؤمنين حينما اختلفوا في ذلك كما في صحيح مسلم. ورواه عبد الرزاق في مصنفه ولفظه: إن رجلا قال: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل بعد الإسلام عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، إلى آخره. فظاهر هذه الرواية أن المفاضلة كانت بين المسلمين، بين بعض المسلمين الذين كانوا يؤثرون السقاية والعمارة على الهجرة والجهاد، واضح ونظائرهما. ونزلت الآية في ذلك، مع أن رواية الثالثة عن ابن عباس تنافي رواية ابن عباس، تفيد أن هذا كان في حق المشركين. أي نعم. كان تخصيص ذكر الإيمان بجانب المشبه به، يعني المشبه به من إيه؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. فكلمة كمن آمن بالله تفيد ماذا؟ تفيد أن المفاضلة كانت بين مؤمنين بالله وغير مؤمنين بالله، لأن لو قلنا إنها في المسلمين كلاهما مؤمن بالله، واضح؟ فظاهر رواية ابن عباس أن نزول الآية إنما كان في ذلك في المشركين، لأن الآية تقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. فلو كان الفريقان المسلمين كلاهما قد آمن بالله، فهذا مما يؤيد أنها نزلت في المشركين. ثانيا وصفهم بالظلم لأجل هذه التسوية المذكورة، والله لا يهدي القوم الظالمين، فوصفهم بالظلم لأجل هذه التسوية أيضا يؤيد أنها في الكافرين، لأنه قال بعد ذلك أيه والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا إلى آخره. ثم يقول القاسمي مبين أنه لا منافاة بين ما رواه ابن عباس ولا بين ما ثبت في صحيح مسلم من حديث النعمان ابن بشير، لا منافاة. واضح لماذا؟ أن حديث النعمان يظهر أنها نزلت في اختصام المسلمين في المفاضلة بين الأمور المذكورة، وكلام ابن عباس أو رواية ابن عباس تدل على أنها في يعني مخاصمة بين المسلمين والمسلمين. القاسمي يقول لا منافاة، وظاهر النظم الكريم فيما قاله ابن عباس لا يرتاب فيه، يعني لا يرتاب أن ظاهر القرآن الكريم يؤيد رواية إيه؟ ابن عباس، وأن السورة أو الآية أول ما نزلت في المخاصمة بين المشركين والمسلمين حينما فضل المشركون سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام على الإيمان بالرسول عليه السلام ويعني الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقول النعماني فأنزل الله بمعنى أن مثل هذا التحاور نزل فيه فيصل متقدم، نزل فيه فيصل متقدم وهو هذه الآية. فقول وطبعا هذا طالما نبهنا إليه أثناء التفسير أن قد تأتي عدة مناسبات على أنها سبب نزول الآية الكريمة، فبعض الناس يفر من هذا بأن يقول إنه قد تعدد سبب النزول، وبعضهم يقول لا مش معناها أنها تنزل في أكثر من حديثها، تنزل في شيء واحد، لكن ممكن أن يقال نزل في كذا، والمقصود أن ما في الآية من الحكم أو المعاني ينطبق على إيه؟ على الواقعة الفلانية، لا أنه نزل بسببها بالفعل، واضح؟ فهذا من نفس هذا الباب. يقول ظاهر النظم الكريم فيما قاله ابن عباس لا يرتاب فيه، وقول النعماني فأنزل الله بمعنى أن مثل هذا التحاور مثل هذه المناظرة نزل فيها من قبل فيصل قد تقدم نزوله، وهو ما نزل في حق المشركين على أساس رواية إيه؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لا بمعنى أن هذه المحاورة بين المسلمين كانت سببا لنزولها كما بيناه غير مرة، وهذا الاستعمال شائع بين السلف، ومن لم يتفطن له تتناقض عنده الروايات ويحار في المخرج، تفهم ذلك وتفطن له. طبعا لا يخفى أن السقاية والعمارة مصدران لا يتصور تشبيههما بالأعيان، ده معنى الآية بتقول أجعلتم سقاية الحاج، هل المقصود المفاضلة هنا؟ يعني تتأمل داخل الآية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن، كمن آمن، يبقى لابد أننا إيه؟ أن نقترب إيه؟ أجعلتم مقدر في الفريق الأول، لا مش نقترب مصدر بإنسان، لا يمكن تكون إنسان حال إنسان بحال إنسان، فقوله كمن آمن هذه في إنسان في بشر، واضح؟ فيلزم على ذلك أن يكون الأول ليس المصدر لكن المقصود به إيه؟ أهل ذلك المصدر والقائلين به. فمعنى أجعلتم سقاية الحاج يعني أجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، ونظير ذلك في صورة إيه؟ القتال أيضا. نعم، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آت، وأنهار من خمر لم يتغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، كمن هو خالد في النار، كمن هو خالد. فذلك حاجة من اثنين، إما أن نقول مثل أهل الجنة كمن هو خالد في النار، أو أن نقول مثل الجنة التي وعد يبقى مثل أهل الجنة، أو نقدر في الناحية الثانية إيه؟ كمن هو خالد في النار، يعني كحال من هو خالد في النار، فيما يكون حال مع حال، وما يكون أهل ذلك الحال مع أهل ذلك الحال. كذلك هنا في هذه الآية، في هذه الآية الكريمة، أجعلتم سقاية الحاج، المقصود إيه؟ أجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، أو أجعلتم من سقى الحاج، من سقى الحاج كمن آمن بالله. واضح؟ نعم. فيقول هنا: لا يخفى أن السقاية والعمارة مصدران لا يتصور تشبيههما بالأعيان، فلا بد من تقدير مضاف في أحد الجانبين، أي أجعلتم أهلهما كمن آمن بالله، ويؤيده قراءة من فرق سقاط، أجعلتم سقاط الحاج وعمرة المسجد الحرام، أو أجعلتمهما كإيمان من آمن. ثم بين تعالى مراتب فضل المؤمنين إثر بيان عدم الاستواء وضلال المشركين وظلمهم، فقال عز وجل: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. أعظم درجة عند الله، أعظم ممن؟ أعظم من أهل السقاية والعمارة، وهم وإن لم يكن لهم درجة عند الله جاء على زعمهم ومدعاهم. إذا قلنا إنها في الكافرين، فالأصل في أفعل التفضيل اشتراك الطرفين في الصفة، لكن أحدهما يفوق على الآخر فيه. فلما نقول محمد أقوى من علي، فمعناه إيه؟ أن كلاهما مشترك في صفة القوة، لكن محمد أكثر من علي. واضح؟ هذا هو الأصل. لكن أحيانا يأتي صيغة الأفعل التفضيل مع عدم اشتراكهما في الصفة، كما قال تبارك وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني ممن؟ من أصحاب النار. فهل معنى ذلك أنهما يشتركان في الحسن؟ أهل النار مع أهل الجنة كلاهما في حال حسنة، لكن أهل الجنة في أحسن؟ لا، توجد حالات لا يقتضي صيغة أفعل التفضيل وجود قاسم أو قدر مشترك في الصفة بين طرفي المفاضلة، كما هنا في هذه الآية على قول من يرى أن الخطاب إنما هو في حق المفاضلة بين المشركين والمسلمين، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، يعني أعظم من أهل السقاية والعمارة، وهم وإن لم يكن لهم درجة عند الله، لكن السياقنا جاء على زعمهم ومدعاهم، على زعمهم أن لهم درجة عند الله، واضح؟ ودعواهم أن لهم درجة عند الله، فإذلك قال عز وجل: أعظم درجة عند الله في المؤمنين وأولئك هم الفائزون. فانظر هنا إلى كلمة هم الفائزون، يعني لا أنتم، لأن هذا يعني أسلوب حصر عن طريق المبتدأ والخبر، وأولئك هم الفائزون، معنى هم الفائزون يعني لا أحد غيرهم يفوز، هم فقط الذين يفوزون، فهم مختصون بالفوز دونكم، فهم الفائزون لا أنتم. واضح؟ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. ثم نهاهم تبارك وتعالى عن موالاة المشركين وإن كانوا أقرب الأقربين،